كمان العلماء قالوا، قالوا علماء المادة زمان الناس المعيدين يقولوا ان الموت مسألة طبيعية بيتولد من شيخوخة الخلايا، الخلايا بتاع الجسم بتشيخ زي عضو الذرة القطن ما يستوي اي القمح. فبيقولوا ابن ادم برضه في 70 سنة 80 بتصبح اعضاء نفسها تعبت في الشغل فبيهمل خلاص بيروح ميت. يقول لهم طيب اذا جه الموت المفاجئ وبيحصل كتير جدا في الحروب، الشباب ده الغض الطري بيموت في اثناء الحرب، مفيش خليه واحده من خلايا جسمه ولا ذره من ذرات جسمه شاخت. اللي ماشي في الطريق ده وجت عربيه راح صدمها في منتهى القوه والشباب والصحه والسلامة الاعضاء وبعدين مات. ده مد الشيخوخه برضه يروحوا ساكتين. لا طيب ما هو الجسم سليم اهو. انت تقول ان سبب الموت الوحيد فساد الخلايا ويصبح الجسم غير صالح لانه خلاص تعب زي المكنه او السياره او الساعه اللي تعبت بقى لها 50 سنه وخلاص راحت واقفه. هذا الجسم ما يزال في ريعان شبابه، ده له موت مفاجئ سواء كان في حرب او بحادث سياره او بغيرها. وبعدين قالوا مات، مات يعني ايه؟ ورؤى مات فعلا صحيح. طب ما هو الجسم صالح اهو، الاعضاء لسه طريه، ايه اللي همده وسكته؟ ورؤى الروح طلعت اهو كده بقى اعترفوا، ما هو ده اللي عاوزينه احنا، هتوحدوا الله. اذا هناك شيء ثاني، موت المفاجاه يرد على الملحدين القائلين بان الانسان ليس الا غدد وخلايا واجهزه وبنكرياس وطحال ويد ورجل وذرات، اذا فسدت بالشيخوخه ينهدم هذا الجسم وتنتهي الحياه. نقول لهم لا، بل هناك روح ثانيه منفصله عن الجسم انفصال كامل، وقبل الجسم ينخلق كانت هي موجوده، وبعد الجسم ينهد برضه هي موجوده. ويوم الجسم يبعث ثاني ويعاد له شبابه يوم القيامه هتكون هي موجوده. ومثل هذه الروح مع البدن مثال بسيط. لو ان واحد منكم جاب بذره قطن، حب قطن قبل ما نزرع القطن الفلاحين بيزرعوه، البذره بتاع القطن بذره صغيره جدا يعني قد السلسله كم مره ولونها اسود وتفتحها كده من جوه وفوق البطن. خد بالك دي لو جبت انت شوال بحاله بذره قطن عشان تطلع منها قطن يقول لك لا ما ينفعش جايه لوحدي، ده لازم تحطني في ميعاد الزراعه في التربه، التربه تكون صالحه وبعدين بتيجي الميه يوم ينبت من الله يعني من غير تراب وسبخ ومن غير ميه ما يجيبش قطن ما يجيبش. لابد من الزواج، انما الواحد يعني لا، الروح هي كده، الروح لوحدها لابد لها من اله تظهر فيها سر الالوهيه في قلب الاله دي. الاله بتاع الزيز بلوط التربه، حبة الذرة التربة بتاع الارض، الحيوان الملوي بتاعك ما بيجيش الا بالبؤر ساقع لتنقص هذا الانسان ايا كان هذا الانسان. قالوا هذه الطاقة التي نقصت من هذا الميت على اختلاف اشكاله دليل على انه كان هناك شيء اخر غير هذا الجسم الهيكل، انما ان كان هذا الجسم هو موجود معانا اهو. امال ايه هذا الجزء اللي نقص من الميت على اختلاف الوانه؟ بل استطاعوا بالكاميرات انهم يصوروا بعض اشياء بتخرج من الميت وقت خروج الروح وسموها الروح، بل صوروها واتوا بها في الكتب العلميه واثبتوا بان هناك اتصالا وثيقا بين هذه الروح وهي تنخصم الجسم بما يسمى الحبل الفضي او الحبل النجمي، ولا يزال هذا الحبل متصل حتى تعلو الروح على البدن ويتم الانفصال الكامل، فينقطع هذا الحبل فيخشع هذا البدن لحكم الله وتجري عليه احكام الفناء اللي احنا عارفينها. انما الواقع ان الالات المصوره في منتهى الدقه واللطف، لانها ما بتصورش حاجه برؤيه لنا. وفي الاسبوع الماضي قلت لكم ان وزير الصحه عندنا استطاع ان يحضر تجربه تصوير بعض اشياء بعد ان فارقت المكان، والكف وضع، وبعد 60 دقيقه من مغادره الكف للمكان امكن تصوير الكف من الهواء، لان ما من حركه وما من جسم الا وله حراره تنبعث منه وتبقى في مكانه مده من الزمن يعلمها الله. ويستطيع الانسان لو استطاع بالاله ولو امكنه بالاجهزه العلميه الدقيقه الخاصه ان يلتقط الصوره ولو بعد مفارقه صاحبها للمكان اللي كان فيه، فتوحدوا الله. وبعدين يقولوا ان الانسان ساعات يبقى غريب جسمه كله محطم، يعني افرض واحد صدراته سياره جسمه خلاص كله رجليه متحطمه على ايديه على دماغه متفشفش، انما لا زال فيه روح بتتكلم الروح وبتدرك الروح وبتقول لك على معلومات كل حاجه من جهه زوجته وعياله وانت مين والنهارده السبت بكره الحد. فبيقولوا ان تحقيق الجسم ومرضه البالغ مع بقاء المعلومات المدركه ومع بقاء اللذه والالم دليل على ان هذا البدن الذي اصيب بهذه العلل لم يمنع النفس الحقيقيه في البدن ولم يمنع الروح المستقله ان تشعر بالالام وان تشعر باللذه وان تشعر بالمعلومات. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. قسم العلماء ادوار النفس ودورها فاثبتوا ان للنفس ادوارا ثلاثه وان لها دورا اربعه. للنفس ادوار وللنفس دور. ادوار النفس ثلاثه، الدور معناه الطور يعني، وقد خلقكم اطوارا طور وراء طور مرحله وراء مرحله دور وراء دور. فالنفس تبدا في رحم الام شبه نباتيه من مني اليمنى، فاذا التقى الحيوان المنوي مع البويضه الانثويه بدأت تنقسم الخلايا هي نفسها وتتكاثر وتنمو. هذا التكاثر والانقسام والنمو هو طبيعة النبات. فالنفس الإنسانية بتبدأ في بداية حياتها من ساعة الحمل بمرحلة نباتية. بعد 4 أشهر 120 يوم 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما نضغة 40 × 3 = 120 4 شهور يعني ينفخ فيه الروح بنص الحديث. الروح دي هي دي اللي كان فيها كله، لان ربنا ساب النطفة والعلقة والمضغة زي ما هي كده معناها تفاعل كيماوي ثم يفسد زي ما نحط اي حاجة على حاجة تانية، زي ما نحط شوية سكر على شوية مية لليمونة نعصرها ليمونات، انما لو سيبنا الطبيخ اللي هو عبارة عن ملوخية على مرق بتاع ارانب على ثوم على حاجات زي كده ثانية وسيبناه يومين ثلاثة بيحمض. فلو ربنا ساب الدور بتاع النطفة والعلقة والمضغة كما هو ما جابلوش روح من عنده تحييه وتنميه وتقلبه من الدور النباتي لحاجة تانية كان تعفن وتعطل وفسد. الحديث بيقول ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح. بمجرد الروح ما تيجي بعد ربع شهر والعيل يطلب منه تبدا الام تحس تشعر بقلب العيل بيتحرك بطنها ينهز يضرب جنبها اليد الشمال يطلع فوق يد لتحت اهو ماتش بتاع كوره ماتش محمد وسع له الضيق خد بالك قالوا انه انتقل من الدور النباتي الى الدور الحيواني المحس لانه بقى عنده شهوه ادام جت فيه الروح بقالوا تخلق بقالوا عينين بقالوا معده من جوه ودم المعده جت معناها انه القلب جه والنفس لانه هو بيتحرك ليه؟ ما هو العيل بيتحرك على اعتبار انه بقاله قلب والقلب بيدق وفيه نبض والدم اشتغل فيه بقى زيهم تمام زي ابوه فمعناها انه عاوز جدا يبدا ربنا بقى خلقكم ثم رزقكم يبدا ربنا يشغل الطاحونه دي يبعت لها الدشيش فانتقل من دور النباتيه الى دور الحيوانيه اللي عندها بعض انواع الشهوه لكن ده لسه ما لا هنقدر نقول ده حضانه ولا ابتدائي ولا اعدادي ولا حاجه نبات ينمو اولا ثم انتقل الى النباتيه الرقيه المحسه ذات شهوه وبعد شويه يتكامل خلقه انشا له خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين يجي له بقى العقل اللي يسيره بعد ما كان نبات فحيوان انسان عقل تلك هي الادوار الثلاثه النباتيه ثم الحيوانيه ثم العقلانيه الانسانيه دي الادوار في حاجه اسمها الدور احنا ليها كم دار في الدنيا من يوم ربنا ما خلقنا قال لنا دور اربعه اربع دور الدار الاولى رحم الام من ساعه ما يلتقي الاب مع الام من مني يمنى ويستقر في الرحم ادي اول دار لهم الدار الثانيه ما نحن فيه الان من ساعه ما يولد لحين ما نموت الدار الثالثه البرزخ وما نسميش القبر لان القبر ما هو الا كم من كم فيه الجسم نحط فيه عشان بس الريحة والفضيحة بنداري فيه بس المعلم ده عشان ما يعرفناش بلحته وخش والدكدك عليه بالصين والخلط والتراب وبتاع عشان ايه الريحة انما مش القبر هو كده ده القبر حاجة تانية ربنا سماش قبر قال اماته فاقبره قال ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون البرزخ ده اوسع من الارض اللي كنا فيها ده ايه اللي احنا عايشين فيها ملايين ملايين مرات وطبعا ده اذا كان روح سعيدة زي ما هنقول اما اذا كان روح ضيقة بيكون محبوس لحين ما يخلص الالام اللي عليه والمتاعب والحسرات وعلى حين ما ربنا يخلص الحق يبقى بقى يقول له اتفضل روح بقى ايه اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين يبقى رحم الام الدار الاولى الدنيا اللي احنا فيها الان الدار الثانيه البرزخ الواسع بعد الموت اللي هو فاصل وسمي برزخ ليه؟ لانه فاصل بين الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي وبين الاخره اللي هي يوم القيامه اللي هيجمع فيها الله الاولين والاخرين دي برزخ بقى الدار الرابعه اللي هي الدار الاخره يبقى رحم الام الدنيا والبرزخ والدار الاخره اما تيجي انت للقران في بقى من اوروبا والكراسي والاستاذيه هناك وامريكا والبلاد الشرقيه في بقى من العلوم الحديثه اللي بتثبت ان فعلا بالتنويع المغناطيسي وبالتخدير وبالتصوير وبالطرح وبعمل الروح من غير البدن لان فيه روح في بقى من هذه الادله العقليه تعال على الكتاب والسنه الكتاب والسنة أخبرنا الله في القرآن عن أربعة أسماء لا نزال ولا يزال العلم حائرا فيها ولا حد وصل يجب كده يشموها من بره زي الوردة لأن ما حد يقدر يدعك فيها لأن الوردة شم الوردة ينتزع بها ويبعيد وتسيبها في الزهورية زي ما هي بميتها إنما لو دعكتها في مناخيرك مرة واثنين هتدبل فهم وجدوا ان رب العزة ذكر في كتابه الحكيم اربعة اسماء غريبة بالنسبة لنا احنا ذكر حاجة اسمها الروح وذكر حاجة اسمها القلب وذاكر حاجة اسمها النفس وذاكر حاجة اسمها العقل. لما بيجي ربنا يذكر القلب ما بيذكرش على انه هو الجزء الموجود في الجانب الايسر من الصدر، الجزء اللحمي الصنوبري، القلب من حيث انه قلب مادي ابدا. لان لو ربنا بيذكر القلب اللي هو اللحم ليه؟ الحس اللحمه اللي بيمص الدم ويثبته ويوزعه على الجسم، طب ما هو البقر فيها في قلوب والجاموس عندها قلوب والحمير وكل حاجه فيها قلب. يجي ربنا يجيب حاجات مش موجوده في في في, في, في هذا الجزء اللحمي يقول لهم لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، هو يا ربي هو القلب ده يفقه على الله؟ انما اللي عنده قلب ما بيفقهش به اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. وتشبيه الله له بالحيوان والانعام غريبه، لان البقر عندها قلب، يا جزار ادينا شويه كلام ادينا شويه قلب، حته من القلب نص كيلو على قد الذبيحه، ادينا كبده. القلب موجود في البقره موجود في اي حيوان، فلهم من فيها بني ادم قلوبهم قلوب انعام قلوب حيوان، يا دوب حته لحمه في قلبه في صدره بتمص الدم وتوزعه على الجسم، على حياه حياه حيوان. امال انت يا رب عندك حاجه كده؟ عندي عبادي عباد الرحمن لهم قلوب يفقهون بها. يفقهوا بها ايه؟ وقال حتى يفقهون ما قالش يعلمون، لان العلم هو للدنيا. نكسم عنده علم ودول ضمائر عندها علم وابليس عنده علم، الاشرار كلهم عندهم علم، فلقد يكون العلم بتاعهم المدني والعقاريات بتاعتهم والعقول اذكى من بعض المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، ونستعينه سبحانه وتعالى على اعدائه، ونستنصره على الملحدين والمتحللين، ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله، ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أولا أن يتقبل منا ما تعلمنا وتب علينا، وصلى الله على نبينا أجمعين، وتحياتي الى رواد العلم وزوار بيت الله. فحق على الله عز وجل كتبه على نفسه، وقد كتب ربنا على نفسه الرحمه ان يكرم زائريه، وان يكرم الله على الله المليء غير العدوم والوصي غير الظليم، وهو اله ذو مغفرة للناس على ظلمهم، وهو اله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يرحب دائما بطلاب العلم من الجنسين الرجال والنساء الشباب والفتيات، ويكون اذا راهم مقبلين وفي المجالس منصتين مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، لانه يدعو لهم بان لا يخزيهم الله لا في الدنيا ولا في الاخرة، وان لا يوقعهم فيما يندمون عليه. فنسأل الله ان يحسن عواقبنا في الامور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وأن يجعل حركاتنا كلها مصحوبة بعناية الله. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا مصحوبة بعنايتك مصحوبة بتوفيقك حتى لا نعمل من ذات انفسنا عملا نندم عليه. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا حتى لا نصبر في اعمالنا عن هوى ولا عن شهوة ولكن عن الهدى والتوفيق يا رب العالمين. وبعد، فاننا في كل محاضراتنا السابقة كنا نعمد الى تفسير ايات القرآن الكريم وتوضيح سير الانبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وكنا نعمد الى مكارم الاخلاق نزيل عنها الزيف وندل الناس عليها، ولكن رجاني كثير من الاخوة الذين اشرقت انوار الله في قلوبهم ان نعطي للدار الاخرة لونا من العناية. والواقع ان الاخوة الذين الحوا وقد مضى على الحاحهم شهور وشهور، وكنت مرتبطا ببقية حلقات قصص الانبياء وسورة الانفال، الحوا علي كثيرا في ان اعطي للدار الاخرة لونا من الوان النشاط والعناية. الواقع انهم على حق، لاننا من اجل هذه الاخرة نعمل، وما نفسر القرآن ولا ندل الناس على اخلاق الخير والاحسان الا من اجل ان يرحمنا الله ويرضى عنا في الدار الاخرة. فالواقع ان الدار الاخرة هي الهدف الاول والاوسط والاخير لكل من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. وما صلى المصلون ولا صام الصائمون ولا زكى المزكون ولا جاهد المجاهدون ولا حج الحاجون الا من اجل الدار الاخره. ما صبر الصابرون ولا تخلق المتخلقون باخلاق الخير ومكارم الاخلاق الا من اجل هذه الدار الباقيه التي سماها الله يوم القيامه وسماها بيوم الحساب وسماها بيوم المعاد. فاذا كنا عنينا بدنيانا وما يجب علينا فيها لله من اعمال وعبادات وسلوك وما يجب على البعض منا للبعض الاخر فهذا شيء حسن، ولكن هذه الاعمال كلها هي مزرعة للدار الاخرة والحصاد هناك. وكأننا هنا في الدنيا نعمل ثم نرسل بالاعمال الى هذه المخازن العمومية والى صناديق التوفير عند الملك القدير، يدخرها لنا ويربيها وينميها حتى اذا وافينا الله عز وجل بعد الموت وجدنا ما قدمنا، ان خيرا فجنة وان شرا فنار. فما المانع ان ننخلع من دنيانا ولو بالروح ولو بالتصور والخيال بعض الوقت حتى نذهب الى تلك المخازن التي ملأناها بالاعمال ولا ندري بما ملئت. ما المانع ان نذهب الى هذه المخازن بارواحنا ونفوسنا وخيالنا قبل ان نذهب اليها بابداننا؟ ولا يزال في العمر بقية، ولا يزال في الحياة فرصة، لمن اراد ان يستأنس مع الله عملا جديدا. ما المانع ان نذهب الى الدار الاخرة ندرس ما فيها من اهوال واعمال وحساب وتحقيق وتدقيق وسؤال وكرب واهوال من ساعة الموت الى ان يستقر اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، الى ان ينادي الحق تبارك وتعالى عباد الرحمن السعداء وهم في دار السلام: يا عبادي ويا وفدي ويا جيراني ويا خلقي، اني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى عنك، وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك. فيقول الله تعالى: لا بد ان تسالوني، لا بد ان تتمنوا علي. فيقول اهل الجنه: يا ربي وماذا نسالك ومعنا ما لم يخطر على قلب بشر، ما لم تر عين ولم تسمع اذن؟ فيقول الله: لا بد ان تسالوني. فيذهب اهل الجنه الى علمائهم الذين كانوا يسألونهم في دنياهم عن الحرام والحلال، ويقولون لهم: يا علماءنا، لقد شدد الله علينا ان نسأله ولم نجد مطلبا الا حقق لنا، فلماذا نسأله ومعنا كل شيء؟ فيعلمهم علماؤهم اذا ما اعاد الله السؤال ان يقولوا: يا ربنا نسألك ان ترضى فلا تسخط علينا ابدا. فإذا عاود الله السؤال: تمنوا علي يا عبادي ويا خلقي ويا جيراني ويا أهلي. قالوا: يا رب نسألك أن ترضى فلا تسخط علينا أبدا. فيقول الله تعالى: وهل بغير رضاي دخلتم جنتي؟ إن لكم علي عهدا أن أرضى فلا أسخط أبدا، وان لكم علي عهدا الا تبلى ثيابكم والا يكنى شبابكم والا ينتهي نعيمكم. عندما ينادي رب العزه والجلال تبارك وتعالى اهل الجنه وهم فيها مرحبون، وعندما يخطب اللعين ابليس زبائنه الفجرة والكفرة وهم في قعر النار، وهو معهم يخطبهم قائلا يتنصل ويتبرأ من خطاياهم مع انه الذي اوقعهم، ويقول: ان الله وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت ما اشركتموه من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. فالى ان يحين هذا المصير، فريق في الجنه وفريق في السعير، الى ان يرى اهل النار الحيات تتلظى وجهنم تذفر اذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيبا وزفيرا وكأنها العدو اللدود تنتظر قدوم هؤلاء العصاة حتى تكسر عظامهم وحتى تسلخ جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. الى ان يحين هذا الوقت للفجار والعصاة الاشرار، الى ان تأتي لهم الحيات تلدغهم، والعقارب والثعابين والحميم والغسلين، ليس لهم طعام ولا شراب هناك الا من غسلين والزقوم، لا يأكله الا الخاطئون. الى ان يحين الوقت الذي يتنعم فيه اهل الجنة بالجنة العالية وبالسرر المرفوعة وبالقطوف الدانية، ويناديهم الحق تبارك وتعالى كما سمعتم في المغرب الليلة: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إلى أن يحين هذا وذاك، فإن من قبل هذا وذاك مراحل ومراحل. مراحل فقبل الجنة والنار حساب، وقبل الحساب صراط، ومع الصراط ميزان، وقبل ذلك كله نشر من القبور وحشر من القبور وبعث، وقبل كل هذا موت وبرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فمن ساعة الموت إلى أن يستقر كل إنسان في مقعده الذي أعده الله له، كيف نغفل هذه المرحلة العظمى وهي مرحلة المصير؟ لا بد لكل حي أن يعبرها وأن يمر عليها، لا بد لكل حي من أن يجوزها ولن يفلت من الموت مفلت أبدا، ولن يسبق الله عز وجل وقضاءه في الموت سابق أبدا أبدا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، هذا كلام الجن. الجن اللي هم العفاريت والشياطين اللي هم اقوى منا باعا واعظم منا اختراقا وانطراقا وحركات، وهم واد غازية سريعة الحركة، ومع هذا هم يقولون مهما كنا سريعين فاننا لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. لا يمكن مهما هربنا واسرعنا وتفلتنا فان قضاء الله وراءنا وامامنا، والله من وراء الجميع محيط وحيط، لا اله الا الله. واذا كان لابد لكل واحد منا من هذا المصير، فلا بد لنا من جولة من ساعة ان تدنو ساعة الوداع وساعة الفراق وساعة السفر وساعة الانتقال، ويا ليته انتقال مؤقت عرضي يعود بعده المودع والمنتقل الى مكانه، ولكنه انتقال لا رجعة فيه الا يوم يبعثون، يوم يحصل ما في الصدور ويبعث من في القبور. لا بد لنا من ان نفكر جيدا، فان هذا مصير لا بد لكل واحد منا منه. وبدل ان يفاجئنا الموت وما بعد الموت فتنخلع قلوبنا هناك، فلا بد لنا من ان نتذكره. وقد اخبر النبي الصادق صلى الله عليه وسلم بان في الجنة درجة خاصة لمن تذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة. لما؟ هل يهدف النبي صلى الله عليه وسلم ويريد من وراء تذكر الموت ان نعطل اعمال الدنيا؟ ابدا. رسول الله ما جاء الا ليعمر هذه الحياة بالبر ويعمرها بالخير والصلاح والاصلاح والجهاد وذكر الله وطاعته وتحقيق خلافة الخير في الارض واعلاء كلمة الله. هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، فلا بد ان نعمرها. ورسول الله قال: خيركم من عمر دنياه ولم ينس اخراه. فلما حبر الينا تذكر الموت في اليوم اكثر من 20 مرة؟ انه لم يفعل هذا الا من اجل تحسين الاعمال التي نزرعها في هذه الحياة. فان المؤمن اذا ادى اعماله وهو يرقب الموت في كل لحظة، وهو يعلم انه مقبل على الله لا محالة، وأن من فوقه ربا يرسل عمله ويسجل حركاته وسكناته إليه المصير وإليه يرجع الأمر كله. فلا بد أن تخرج الأعمال من هذا المؤمن صافية نقية تقية، لأنه يعملها مع المراقبة الشديدة للإله الرقيب الحكيم العليم الخبير. أما إذا نسي المؤمن أو نسي الشخص في هذه الحياة الموت وظن أن دنياه هكذا نساء تلد وأرحام تبلع وقبور تبلع أرحام تدفع وأرض تبلع، أو كما يقول الطرائيون وما يهلكنا إلا الدهر، وخلل الخلايا في الجسم والهرم والشيخوخة وفساد الغدد وعدم صلاحية البدن، هو ده اللي يموتنا. يبقى إذا فهمنا هذا الفهم ونقول لسه بدري على الشيخوخة، ده لسه سنه 30 سنة، لسه في عز شبابه، ده لسه مفرح فيه، يبقى عرضنا على الله، يبقى الدنيا أصبحت انطلاقا إلى الإلهية وانطلاقا إلى العبد من الشهوات والاغتراف من الملذات لقدر الإمكان. الحق بقى أدم نسوان بتولد وقبور بتاخد، ومفيش حاجة بعد كده، لا آخرة ولا حساب ولا صراط ولا ميزان ولا جنة ولا نار، محدش واخد منها حاجة إلا الملذات. الحق يفرح لك يومين اتحنجل يومين اخربها يومين، الكل بقى يتنافس ويدوس على أمه ويدوس على أبوه ويدوس على أخواته وعلى أقرب الناس له، خلاص أنا وعليها الطوفان. تلك هي نتيجة انفلات العقيدة الإسلامية من أساس الشباب، وتلك هي نتيجة الانحلال والإلحاد في دنيا الناس. الملحد الذي لا يوقن بعد الموت بشيء من بعد، ولا نشور ولا حشر ولا صراط ولا ميزان ولا حساب ولا جنة ولا ألوهية، هتنطلق من هذا الملحد ايه؟ تقول الاخلاق المسلم، يقول لك شوف غير هذا المسلم ايه واخلاق هنا على ايه؟ بعمله بتاكل بتشرب بتسلم بتغلب من جوع بتشبع، ايه ده؟ نعم انت بتيجي للمؤمن تقول له واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. يا سلام، المؤمن يسمع كلمه الله فيذوب كما يذوب الملح. وبعدين واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. المؤمن يدرك ويعرف ان حتى خواطر جسمه خواطر قلبه هواجس نفسه من جوه، الاوهام حتى اللي تجري على دماغه بيعلمها الله، فيبقى خايف من الله حتى بالخواطر، حتى هو اللي تحت اللحاف لو فكر بس يشر او اظن بواحد يقول له لا الله. الكلب كثيرا من الظن، القران ماشي وراه حتى مراقبه هو اللي تحت اللحاف، يقول له ما تشر الظن بالناس، اتق الله، يجي يغتاب اوعى، يجي يظلم اوعى، يجي يسرق اوعى، امنت بالله؟ ليه؟ في اله، في اخرى، في حساب، في سؤال، فتوحدوا المتعال. لا اله الا الله، صلوا على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. فارجو قبل ان نبدا هذه الدروس وهذه الحلقات المذكره بالله الا يظن شاب منكم اننا في دنيا التقدميه والعصريه، وزي ما قلنا 100 مره التكنولوجيه والالكترونيه والالفاظ اللي احنا بنفرحها دي، واحنا محتاجين الذره ومحتاجين الى الانتاج ومحتاجين للزراعه والصناعه. هو يا ابني حد قال حاجه؟ ما احنا مين النهارده بنقول الكلام ده؟ مين النهار بنحس على العمل وعلى التعمير وعلى الانتاج؟ انما انت ما سمعتش ابدا عن ناس بيكونوا في قلب المصانع والشركات والمؤسسات والمصالح ومؤتمنين على اموال الشعب وبيخربوها. ما سمعتش عن احداث اختلافات بالمئات والالوف والملايين. يقول سمعنا، اقول له احنا مش عاوزين بس مصانع وبس مدارس ومستشفيات ومكاتب ومساكن. لا احنا عاوزين ناس ناس مؤمنين فاهمين بانهم رب هيحاسبهم يديروا هذه الاعمال. اما لو انشانا اعمال ومرافق من غير ما الرب لها نفوس ونخليهم يلاحظوا الله ويلاحظوا الاخره والموت والحساب والجنه والنار يبقى هيخربوها. ما بقاش تعمل يا ابني يبقى تخريب وتدمير. وزي ما قلنا 300 مره العبره مش بالميزان، العبره باليد لتحمل الميزان. قد يكون الميزان سليم ما فيش فيه عيب، انما الايد اللي بتشيله بانتكاس ومجرمه البياع نفسه ما عندوش ضمير. فاحنا عاوزين ناس عندها ضمائر. المصانع مالها زي الميزان، المطلع بيقول لك تعالى زيد ما تشتغلها زيد، يجي ده قرر يعمل حسابه الاول يخش يقول انا هعود سنتين ثلاثه يجوز الحلقه على المعاش بكره يجوز ارتفد الحق ابلع لك اكبر كميه ممكنه وتحط تحت البلاط حتى لو في البنوك اللي بيطبلوها يأمموها دي تنفيذ هتاخد لك قرشين حتى لو انت جنت وسجن او تطلع من السجن برضه راجل السجن من الرجاله منها ايه السجن تعملوه من عماره وسنين. الكلام ده بيجي منين؟ من نسيان الله، من نسيان المصير، من نسيان التفتيش على المخازن بتاعتنا. المفروض ان واحد بتبني عماره انت قاعد هنا تاكل هنا في داخل مصر وبعدين عملت لك بيت في مصر الجديده حتى وجيت واحد مقاول يجي لك يا اخي حتى مش كل اسبوع ورحت فاتك مره وانتوا بتعملوا ايه؟ الاوعى شكلها ايه اللي هتكون فيها؟ حد يكون في دور اول ولا ثاني؟ ايه التقفيل في البيت؟ ايه المبنيات دول في المايه شكلها ايه؟ حتى ايه المواصلات؟ ايه الوجهه بتاع البيت بابه فين؟ شاب ولا بحري؟ مش تروح قبل تشوف ايه؟ مش تمهد بجنبك اللي هينام؟ ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. ما تصلوا على الامين المامون. احنا الان ما نوديكم شويه من في الموت وبتاع، احنا سمحنا اهو سمحنا دلوقتي في عز الموت الشهداء والجهاد اللي احنا فيه بنواسي اهل الشهداء بيه. ما هو بالكلام ده بس هو ده الكلام اللي هيبرد قلب الام اللي ابنها مات، وقلب الاب اللي ابنه مات، وقلب الاخوه اللي اخوهم مات، وقلب الزوجه اللي اصبحت ارمل وزوجها مات، وقلب العيال اللي ابوهم مات. هنقول لهم ايه؟ حذر عليهم الدستور والقوانين واللوائح او الميثاق او بيان 30 مارس ده اللي هيأدي قلبهم ابدا. فبيجي لهم يقول لهم ده كله مكتوب علينا وكله من عليها افار ما توحيد البيان كله نفس الذائقه في الموت كل شيء هالك لزواجها. خلاص تعرف الوليه ان كل الحاجات دي مكتوبه على كل الناس وكلنا هنموت فتجد القلب بيبرد شويه بشويه. انما يقول لها ما فيش غير الدنيا بس. طب ولما الدنيا بس وكل يتمتع فيها ولا حسابه اشمعنى من ولاد اللي مات؟ ما كل الناس عايشة ولادها ايه؟ هنخش في مشاكل بقى، هنخش في مشاكل صغر وما تبقاش وطنية، تبقى وطنية بالعافية. يبقى القلوب مكتومة على الغيظ والحقد اشمعنى ابن مات وحبيبة من الجهاد. لكن ما تقول ان ابنك اصبح اشرف من غيره وانه شهيد يا سلام تبقى الأغنية تفتخر وتفيد بدل ما تملى قلبها حقد وحسد وزعل وعداوة من وطن موت ابنها وهي قاعدة أرمل وقاعدة تاكلة. تبقى هي متشرفة وفرحانة إن ربنا رزقها بالشهداء عندها. الشهداء دول هو الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم عند ربهم في الآخرة ما في الدنيا ما هم ماتوا زي ما ماتوا. فعلا الام انحرمت الاب انما عند ربهم. فاللي مش مؤمن بكلمه عند ربهم دي يا حسرته يا طول زعله بقى ويا بنسمع عن احداث انتحار وموت وتخلص من الحياه. من اي حدث يجي زي كده ابنه مات يروح ينتحر واخر حبيبته وفتاته يروح ينتحر لانه كان فاهم بقى ان الدنيا عباره عن اختلاط شهوات. فلما وقف في امله يلا يا انت حصل على اللي حبه وما طلش يروح يموت نفسه عشان حبيبته ولا عشان حبيبه ولا عشان ابنه. انما المؤمن يقول سبحان الله من صبر عند مصيبته جبر الله مصيبته وعوضه خيرا منها. ويقول الله عز وجل إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو مصيبة في ماله أو مصيبة في أهله أو مصيبة في ولده فاستقبل مصيبتي بصبر جميل استحيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ميزانا. عظيم. المؤمن عارف كده. عارف ان الرب هيعاملك بحسب معاملته لك. ألم صبرت عند المصيبة اللي جات لك منه؟ هو رغم الله يصبر على السيئات اللي جات لك منه، اللي جات له هو منك. يقول لك انا عامل وعد ولا بالعبد، انت في الدنيا ابتليتك فصبرت. وان طلقت خالفتني السيئات كذا وكذا وان رغم هعمل بالمثل. ألم انت صبرت على قضائي انا هصبر على البلاوي بتاعتك وسيئاتك. ولا حساب ولا كلام، لا تحاسبني ولا حاسبك. ادخلوا جنتي وتمتع بكرامتي. فتوحدوا الله. المؤمن سهل كده. تيجي زوجته تموت، يجي جوزها يموت، عيالها شهداء خلاص وقتها. بل يتمنى ان رب العزه جل جلاله فاكره بالخير ومتذكره بالخير. زي الراجل ما جه وبين ابن كعب رضوان الله عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. هي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تتيهم البينة. قال له ربنا أمرك تقرأ علي يعني أنت اللي تقرأ يا رسول الله وأنا أسمع. قال له وذكرت أنا عند ربي. يا سلام يا شوف عظمة. قال له سيرتي اللي جت عند ربنا. قال ده السير ده هو اللي جاب سيرتك. مش الملك الكلام عنده هو نفسه اللي امرني ان اقراها عليك. قال راوي الحديث فدمع صحائينا ابي بن كعب حيث من شده الفرحه. قالت عائشه رضي الله عنها وكنت اتسمع فما علمت ان الفرح يومها يبكي الناس الا يومها. يشيل الفرح ابي قاعد يبكي. يبكي ليه؟ فرحان. انا بلغ شاني ومركزي ان رب العزه ينكرني ويقول لحبيبه اقرا القران وسمع ابي. انا مين؟ ان رب العزه يؤمر نبيه ينير عليك. فلما يجي رب العزه يفتكرك يا دنيا اشتدي على اخوائي حتى يشتاقوا للقائي. يقوم السيد عائشة تقول له يا رسول الله انت توعك وعكا شديدا. يقول لك ما يوعك رجلان من امتي لاجل ان يعظم الله اجرام عشر الانبياء. قل له امال هتفتح امتى؟ يقول له عند الرفيق الاعلى. لا راحة لمؤمن دون لقاء الله. يا اخواننا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. مباحث المقدمات التي انتهت كلها الخوف، سؤال الله العفو والعافية، حسن الظن بالله، الصبر، عياذ المريض، التذكير بالموت، كل هذه المقدمات. بقي عندنا حقيقة الروح انفصالها عن الجسم كيف؟ جاءت امتى؟ هتروح امتى؟ تطلع امتى؟ لحظة الموت ايه؟ الموت ارتقاء ولا تنازل؟ وبعدين هل الموت فيه صعوبة؟ هل يمكن التنبؤ بالموت؟ حزن على الميت اثره ايه؟ مناجاة الميت، صحبة الروح بعد الموت بيحصل ايه؟ فكرة القبر اما روضة واما حفرة. ما توحدوا الله. اسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهدى لي ولكم. رب العالمين نشكر الله على نعمة التوفيق ونعمة الهداية والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله اله له الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اله يغفر لمن تاب واناب ويفتح لطالب الخيرات من الخيرات كل باب. إله وعد بأن يتوب على من تاب وعلى من فتح إلى الله الباب واتخذ إلى ربه سبيلا. إله كريم لا يبخل وحليم لا يعجل، يمهل ولا يهمل، صبور رشيد، عليم حكيم، قهار وهاب، فتاح عليم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، سيد البشر وإمام الأنبياء وقدوة المرسلين وقائد الغر المحجلين يوم الجزاء والدين، لو قطعنا أنفسنا في الصلاة والسلام عليه ما وصيناه حقه، ويكفيه فخرا ودلالا وتيها وأجرا وبرا أن الله بنفسه تولى مثوبته ومنحه اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، وأثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على من هديتنا على يديه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن في ليلة يوم الأحد 25 من شهر الله الحرام المحرم لعام 1394 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا ليلة اليوم 17 من شهر فبراير لعام 1974 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله. ونحن كما عودنا الله في درس السبت هنا بمسجد الامام محمود خطاب رحمه الله في شارع الجلاء على موعد مع الحلقة الرابعة في سلسلة احاديث الدار الاخرة قبل اللقاء وحين اللقاء وبعد اللقاء، قبل لقاء الله استعدادا واعدادا، وحين لقاء الله روحا وريحانا، وبعد لقاء الله اكراما ونعيما. ماذا علينا قبل اللقاء وماذا يحدث لنا حين اللقاء وماذا يصنع الله بنا بعد اللقاء، قبل الموت وحين الموت وبعد الموت؟ ونسأل الله أن يمنحنا قبل الموت توبة، وأن يمنحنا ساعة الموت راحة، وأن يرزقنا بعد الموت إكراما ونعيما. وتحياتي الحارة إلى رواد هذا الدرس الآتين من شرق الأرض وغربها ومن شمالها وجنوبها ومن دانيها وقاصيها، تحية لهم رجالا وسيدات، شبابا وفتيات، وأنا أسميهم عباد الرحمن، عباد الرحمن الذين سيخصص إن شاء الله لهم ربنا يوم القيامة دارا في الجنة عالية قطوفها دانية، ويقال هناك ادخلوا جنتي وتمتعوا بكرامتي لقاء ما كنتم تحرصون على معرفة ديني والتعرف إلى شريعتي، ادخلوها فنعم أجر العاملين. اللهم حقق لنا ذلك يا كريم. وأنا أعلم الآن، وهذا ما يسرني ويضاعف فرحتي وسروري، أعلم أن كل يوم يفتح الله علينا بزباين جدد لله ينضمون إلى حزب الرحمن وصف القرآن. ولو علمتم الحقيقة في البيوت، فهناك أشخاص تعجز عن الحضور لظروف قاهرة لها، ولكنها انضمت للصف الإسلامي الزاحف الطاهر الشريف العصر بل لم تقتصر على الانضمام، ولكنها اصبحت تدعو الى سميع ربها وتدعو الى الله على بصيرة وعلى نور. ومنهم الطلاب ومنهم الطالبات ومنهم الرجال ومنهم الشباب التقي النقي الذي اوقف نفسه على خدمة الدعوة، وقد يغفل عن بعض ضروريات حياته، ولكن الله يعوضه من ناحية اخرى. وما احوجنا في هذه الاونة الى هذا اللون العظيم الطيب، اللون الذي يذوب في الدعوة الاسلامية ويعيش من اجلها. ما احوجنا الى رجال يصنعهم الله على عينه، وما احوجنا الى سيدات وفتيات طاهرات مؤمنات يتخصصن في الدعوة الى الله في كل مجلس يجلسون فيه او يجلسن فيه، حتى نكثر من سواد الاسلام وسواد المسلمين، ومن اكثر سواد قوم فهو منهم. وربما تحملتم في سبيل الحضور بعض المتاعب والمصاعب، ولا سيما في المواصلات التي اصبحت جحيما لا يطاق، ولكنني ابشركم بان افضل انواع العبادة احمدها اي اشقها على النفس. فكلما تحملتم في سبيل الله كلما زاد اجركم، وكان في استطاعة الله عز وجل ان يذلل تلك العقبات وان يجعلنا نقتحم تلك العقبة وان يسر لنا الحضور والانصراف. ولكن رب العزة جل جلاله يبتلينا احيانا بالخير ويبتلينا احيانا بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة اي امتحانا، يبتلينا احيانا بالمسرة ثم يبتلين احيانا بالمحزنة، بالمرض حينا وبالصحة حينا، يبتلين بالفقر حينا وبالغنى حينا، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فيا معشر الشباب ويا معشر الرجال ويا معشر السيدات الفاضلات والفتيات المؤمنات، اذا كنتم جميعا تلقون بعض المصاعب المادية في الحضور وضياع الاوقات، فانها اوقات لا تضيع عند الله. كل لحظة تنتظرونها على المحطة، كل دقيقة تمر عليكم وانتم في انتظار مرير، فاعلموا ان عداد الحسنات لا يتوقف ابدا، لان الله مطلع على خطايا النفوس وعلى ضمائر الغيب، فهو يعلم اخلاصكم فيسجل اجركم على قدر اخلاصكم ونياتكم. ويا معشر الفتيات والسيدات، انتن الان محل النظر، فان الدنيا قد ملئت الان وعجت بالمتحللات والفاتنات والفاجرات والكافرات، فانتن يا معشر السيدات الفاضلات والفتيات المحتشمات المؤمنات المتعلمات الداعيات، انتن قد انسلختم من هذا الجو الكئيب، جو الفتنة والإغراء والإثارة، وانضممتم الى حزب الرحمن. ابشروا وابشروا، ولو اطلعتم على الغيب وعلى ما اعد الله لكم لزدتم وضاعفتم التعب في سبيل الله، ولفرحتم واغتبطتم بما هيئ الله لكم في الدنيا من سعادة وسيادة، وفي الآخرة من نعيم مقيم حقق الله لي ولكم ذلك، اللهم آمين. الحلقة الرابعة التي نحن بصددها هي فعلا تباشر الحديث عن الموت، بعد ان استنفدنا ثلاث حلقات في مقدمات الموت وفي ذكر الموت والتخويف من الموت والوصية وحسن الظن بالله وسؤال الله العفو والعافية وبعض كلمات عن الصبر وعيادة المريض. فلندخل الان الى حياض الموت واجلين خائفين خاشعين لمن خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. لابد لنا من خشوع امام محراب الموت، فليس هو بالكلمات التي تتردد على الألسنة ثم يلوكها اللسان وتنتهي ابدا. الموت هو الحقيقة، الحقيقة التي استكنت في اعماق النفوس وعلمتها الارواح حتى قبل ان تدخل في الاشباح، ولكن فتن الدنيا ومغرياتها تنسين كثيرا. وسبحان الله الذي نبهنا على ان الموت حقيقة ايضا مخلوق الحياة نفسها، فاذا كانت السماء بكواكبها ونجومها وافلاكها والارض بجبالها وانهارها وحيوانها ونباتها وجمادها مخلوقة قدامنا وشايفينها، فان الموت كذلك مخلوق، بل هذه الحياة التي نحن فيها الان بالنسبة للموت ما هي الا صفر على الشمال. فاذا قارنا بين الموت والحياة وجدنا الموت هو الحق وان حياتنا تلك هي الباطل. والله عز وجل حينما ذكر الامرين قدم الموت على الحياة، كأن الله بينبه على العيل اللي لسه بارز من بطن امه في وقت الولادة، بيقول له انت نازل عشان تطلع، ما انت جاي هنا عشان تقعد، انت جاي هنا كده يومين وهرجعك تاني، فخد بالك ويمشي عدل، انت ما انت جاي للخلود ولا المستقر، انت جاي بتمر فقط في ممر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. فبيقول الذي خلق الموت والحياة، هو انت يا رب بتجيب ست الموت قبل الحياة؟ قال ما هو المفروض كده. ليه؟ هو نقول الاصل، الاصل هو الموت، وما بعد الموت الاصل، الدار الاخرة هي الحيوان، وان الدار الاخرة هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية حيوان، لفظ عربي معناه المبالغة في الحياة، زي بتقول فلان قرشان. الحيوان اي الحياة الدائمة الباقية لو كانوا يعلمون. امال يا رب الدنيا دي ايه؟ قال دي مش حياة، لانها حياة مستعارة مؤقتا ثم يسلبها منك الله. مديك شوية نفس، ومديك شوية دم في روقك، ومديك شوية خلايا في المخ تشتغل بهم وتدبر امورك. لما تنتهي الايام 50 سنة 30 20 10 90، وبعدين يسلب منك ما وهب، يقولك تعالى هروح يا رب عندك وارجع تاني بعد قد ايه؟ ما انتش راجع، ده انت بقى رايح الحياة الدائمة. امال جايبني هنا ليه؟ جايبك لمأمورية مهمة خطيرة، عشان تاخد من هنا من الدنيا الفانية دي الزاد للدار الباقية. وسبحان الله ما احلمه وما اكرمه. يعني المفروض اما يكون فيه بيع وشراء بالعدالة، اقول لك على اجر في الدين حديق، ربنا قال لا، ودول هعاملهم بالمعاملة دي مش هينفعوا معايا، لو حديهم على قد ما هيدوني مش هنمشي. امال ايه يا رب؟ قال بس انتوا ادوني طاعة في اليومين اللي انتوا عايشينهم، ومش اليومين كلهم، لان انا بخليكم حوالي 15 سنة وانتوا لسه مولودين قبل البلوغ، انتم غير مكلفين، فدي هشيلها من عليكم. واذا واحد جاله في اثناء الحياة جنون ولا اغماء، بشيل عنه القلم كمان والتكليف. حصل عنده نوم في اثناء النوم مش مكلف. حصل عنده مرض بشيل عنه احكام كثيرة هو مريض. مسافر بشيل عنه خصم 50% من الصلاة. امال يا رب ايه اللي هيحصلك؟ قال انت مالك؟ بس اخلص في المدة الباقية اكام يا رب. قال زي بعض ان شاء الله مواتك بعد 10 سنين. بعد سنة اخلص النية وانا في السنة اللي هتعيش معايا دي او السنتين او العشرة اناعمك بها الابد. هديك نعيم الابد في الاخرة بقى. مش هديك يومين قد يومينك لا ابدا. لان طبعا انت عبد ضعيف وانا الرب اللطيف. لا اله الا الله. عظمت نعمة الله وتبارك الله كثرت بركاته. تبارك الله رب العالمين. الواقع يا اخواني ان اول ما يصادفنا في رحاب الموت واحنا منزعجين امام حياضه. والانزعاج مش عشان حاجة. مش عشان انهار الدنيا العذبة اللي هنسيبها ولا نسائها ولا عيالها. ده ربنا عنده حاجات تانية. حاجات انواع الفرفشة اللي عمرك ما شفتها. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. نعيم الدنيا مصحوب بالغم والهم والمغص والمغص واثار. انما نعيم الاخر احنا مش علينا على الموت عشان النعيم اللي هنسيبه. نعيم ايه؟ هي الدنيا فيها نعيم؟ مش قول سيدنا علي كل نعيم في الدنيا قبل الجنة فهو حقير. وكل آلام وعذاب في الدنيا قبل النار فهو نعيم. كل ما تعب هنا بالنسبة لعذاب جهنم مش حاجة. ايه اللي جهنم بقى؟ وكل راحة ولذة وفرفشة هنا بالنسبة لنعيم الجنة حقير. انما النعيم هو بتاع ربنا. امال احنا بقول بنقف قدام حياض الموت مبهورين خاشعين خايفين ليه؟ مش عشان الموت نفسه انما عشان ما بعد الموت. والله شقول سيدنا عبد الله بن عمر كان بيقول انت بتخاف الموت؟ قال والله انا خايف من الموت عشان حاجة واحدة. خل واحد منكم يستغيث بالله ويتشفع ليا ويخلي ربنا بنفسه يقول انك انت لو مت الان اموت على خير. وادركوا علي ادركوا امضى فورا والله ما اطلب البقاء لحظة. ثم قال عبد الله بن عمر والله لو علمت ان الله تقبل مني ركعتين ما كان غائب احب الي من الموت. ايش معنى ركعتين؟ قال لان انما يتقبل الله من المتقين. ادم تقبل مني ركعتين يبقى انا عنده من ضمن المتقين. اقول له الحق بقى قبل ما ارجع تاني اعمل حاجه تغضب. الحق وانت راض اقبضني اليك. لو علمت ان الله تقبل مني ركعتين ما كان غائب احب الي من لقاء الله. اذا الخوف بتاعنا مش عشان نفس الموت. احنا هنموت هنموت. خفنا اطمأننا رضينا كرهنا غصب عنا برضانا حنموت. فاحنا مش خايفين عشان الموت او خايفين صعبان علينا اللي هنسيبه. هنسيب ايه؟ بس احنا خايفين لا يكون لسه درجات الامتحان ما تساعدش على المجموع اللي هيأهل لدخول الجامعة. وانا عارف ربنا مديني المجموع ده. مديني في الصلاة ده ربنا الله اعلم. مدينا كم نمرة في الصوم الله اعلم. مديني في الحج الزكاة الصدقة. مديني في الاخلاص بتاع قلبي وصدق نيتي. دي اعمال. الايمان بضع وسبعون شعبة. ادناها اماطة الاذى عن الطريق واعلاها لا اله الا الله. وكل شعبة من شعب الايمان ربنا يقدر لها درجة. زي تصحيح اوراق الامتحان تمام. انت خدت على السؤال الاول 5 من 10. باقي السؤال الثاني 7 من 10. لا دي 9 من 10. ده 10 على 10. وده صفر. وبيجوا في الاخر يجمعوا لك. مش شوف انت خدت النهاية الصغرى، اقل منها يعاون ربنا، اعلى منها معاش عال، كل ما تقرب للنهاية الكبرى عال. خدت مجموع هيوديه الطب، الهندسة، هيوديه العلوم، هيوديه الزراعة، هيوديه الداهية. ما خدش حاجة، ما توحدوا الله. فهي الرعب من الموت مش عشان نفس الموت، لان احنا مسلمين بان احنا هنموت النهارده بكره. القطر عمال بيفرغ ركابه، والكمسارية ما شاء الله اكتر من الزباين اللي بتيجي محطته بالجنوب محطتك اهي. لا انا هستنى شويه، ما فيش حاجه اسمها استنى، روحوا زقلوا على طول. نزل باختيار ونزل ما نزلش بالجنوب، ده كل عارفين دي. القطر بتاعنا ماشي واللي بتيجي محطته بينزل، احنا متكلمين بها. انما هل ارقام الدرجات اطوحت في مستوى رضوان الله ولا لسه؟ يا رب انت رضيت، هنستنى علي يومين يا رب، بس اما اجل عن شوية يقول مالي بخليكم يومين وثلاثة وترجعوا ثالث مخبطوا. ها؟ ولو ردوا، ربنا بيقول على بعض ناس ان حياته على جهنم، يقولوا ايه؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أما ربنا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ده كلام بيقولوه، بيقول يا رب طول حياتنا، قال بيخدعوا ربنا، طول حياتنا يا رب عشان بس هنغير وهنصلي وهنعمل كل حاجة. يوم ربنا يقول طيب أنا عارف أني منه شيء، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. هترجعوا تاني الهل، ما توحدوا الله. الواقع يا إخواني إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عليه حينما كان يبكي عند القبور بكاء خالصا لا تصنعا ولا رياء ولا خداعا من الجماهير اللي واقفه حواليه كخليفة راشد حاكم، ابدا كان بيبكي فعلا من قلبه، الدموع كانت نازله من شغاف قلبه. ويجي يوم الجمعه عند الناس يخطب، وفي الظروف يخطب، محدش يشوف عنده لا بكاء ولا يحزنه. فيقول يا خليفه رسول الله، طول الاسبوع بتدي دروس في الجنه والنار وكل حاجه، وما بتعيطش، اشمعنى ما بتيجي عند المقابر؟ فعينك بتسح وتغرق صدرك، وصدرك يغرق الارض من الدموع. يقول لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منزل من منازل الاخره، فان كان سهلا كان ما بعده ايسر، وان كان صعبا كان ما بعده اشد. ثم ينشد عثمان ويقول فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. إن نجوت من المحطة الأولى ده إيه؟ بتاع القبر اللي هي البرزخ، هنفصل لسه إن شاء الله. يبقى إن شاء الله بقى الأوراق كلها تتميم فقط، كله سهل سهل، يلا امضي. أما بقى لو وقفوا لك في الحتة دي الأولانية والمقابلة كده الزفت، يبقى البراميل الأطرار وراك. فتحد ديان فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. فإذا كنت بقول إن حياض الموت، وإحنا دخلنا على الموت بنتكلم من الكتاب والسنة، رهبة وخشوع، ده مش تصنع مني، إلى الحقيقة. وبكرة اللي ما شافش هيشوف، بكرة اللي ما شافش هيشوف. ده سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر عليه رضوان الله وصحابه كلهم، كان هو باستمرار يقول يا اخواننا ما حدش بس مات يرجع يقول لنا حصل ايه، عشان نعرف بس احنا رايحين فين، نعرف ايه اللي هيجي. والله ما فيش واحد بيروح يرجع، كل اللي بيروح ذهاب من غير اياب. بس انا عاوز واحد اساله اقول له وانت بتموت حد؟ الا دول بيجوا يتلجموا قبل ما ينفعوا روحهم بيوم واثنين، مفيش كلمة. فلانه يا عيني مشتاق الى معرفة بعض الحقائق، بعض، لحد ما نزل فوق الموت هو جه يموت. هل هو مات في مصر ودفن، او هو اللي هنا عبد الله ابن عمرو؟ اختلف التاريخ، مالناش دعوة بيه. نام ما جه يموت. قال يا عمرو انت عقلك لسه؟ قال الحمد لله موجود. قال طب ما انت بتموت اهو، وانت كنت بتقول يا ريت حد يقول لي على الموت. ما تلحق تدينا معلومات ان كان عندك حاجه. قال لي يا اخوانا ده لسه، في المقدمات، انما هو برضه الموت، بس يعني لسه على الريحه. لسه الصنافور بتاع السكه الحديد فهي نزل، معناها ان القطر جاي، انما لسه القطر ما جاش. قال هو ادينا معلومات. قال والله اللي انا شاعر به الان كأن السماء انطبقت امامي على الارض وليس بينهما فرجة، مفيش فرجة ولا سنة، وكأن روحي تخرج من ثقب ابرة. اتوحد الله. وكأن روحي على مقلاة زيت، على مقلة بتاع زيت، طاسة بتاع طعمية بيشتهى الزيت بيجلي، وكأني عصفور على مقلاة زيت، لا هو يموت فيستريح ولا يطير فيستريح. ما تطلع المليح. واللي قال كده مين؟ عمرو ابن العاص، صحابي على عنا ورثنا. والرسول قال له يا عمرو الاسلام يجب ما قبله، وقال له نعم المال الصالح للرجل الصالح، وده من ضمن الصحابة رضي الله عنهم وكان لسه يدوب بيتكلم على المقدمات. ثم لما نخش في الجد، فهنا يا اخواني اولا ما هو الموت، وبعدين اما نعرف الموت اللي هو مفارقة الروح للبدن. الروح اما بتفارق البدن، وتاخد لكم من دي عشان دي حاجات بتخلي الانسان على الاقل يتنبه لنفسه وتعرف انت مين، لان اقسم بالله ان فيها ناس كثيرين لحد الان ما هم عارفين هم نفسهم مين. الناس فاهمه بقى ان يروح يبص في المرايه فشعره المسبسب واسنانه الحلوه البيضه اللي بتلمع، وجزمته المرباط اللي بتلمع وقباسك، وبدلته الحلوه البكويه، والقرشين اللي في جيبه، هو ده حضرتك، هو نفسه فاهم كده ابدا. هذا الهيكل اللي انت هتسيبه ده عباره عن قصر انت راكبه فقط عشان يوصلك، وده ما جت محطتك بتسيب القصر، حتى لو اذا القصر اتعطل ولا نزعل نزلت خمس دقايق راح في داهيه. هذا الهيكل بتاعك مش هو انت ابدا، جسمك هذا مش هو انت، بطنك دي اللي كل ساعه عماله تبلع والكرش اللي بيشيلك مش هو انت، القلب بتاعك اللي عمال يشتغل بوسط وكبت ويوزع الدم على الجسم مش هو انت. الرئتين الفاتل والصالح الدم، اليدين والرجلين ابدا، ده مجرد اله لعمل الروح. الروح بتستعمل وبتسخر هذه الاله فقط للوصول الى اغراضها من طاعه ومعصيه. وربنا لا حدك الاله هي. انت راح فين؟ راح الزقازيق. التالت يقول لا ده راح اسيوط بين بحاره ودي بلد. طب يا بتاع الزلزال راح ليه؟ راح عشان قصر رحم طاعه. الجسم هو اللي هيوفق القصر اهو. وانت يا بتاع ابني ادي برضه القصر اهو. انت راح فين او شوف راح عشان اقتل واحد هناك. الرب برضه في ايدي بالقلع يقول له قصر اهو. راح يقتل قصر معاه. راح يصلي قصر معاه. انما ساعة ما حسيته عندي في اخر محطة حواريته بقى. في الدنيا مش حاسس حاجة. الدنيا عمل من غير الاسلام. والاخرة حساب من غير عمل. انا الان حيث ان هناك فرق بين البدن ده والهيكل وبين الروح اللي هي فيه. ان الخلية بن ادم. وساعة الروح لو تقطع عظم الجسم وتفرقه تتخلى عظمه زي ما يكون انت استعملت اي حاجه. لو انت بس اصل الكبته انك بقى بتستعمل تخش نفسك عشان تقول مشوار واحده مين؟ خرج من الليله ما فاتش هذا سرعة الله مصر بجيب الله بجيب من الجوز الغرارة ومصر تحلل الله بجيب انت ومصرس للعمر بتاعنا احنا المحدود يعني ليس واحد اللي اخوة مهضوية ممكن في ارض غفير ولا في طرف المجير ولا عندي خطوة عشر خليج ولا في فتين قالوا خمسين في الانسان هو ربنا بيحسد في الانسان سوعة عمر العرة ده ما انت مضبوط في الواقع اليوم في ابن عادم ايه جيس في ابن عادم ممكن جيس في جيس بعده ملايين ملايين ملايين الاجيال بيهم هم نفسهم بعد ارواحهم ما غادر قدمهم تحللت هذه الاجسام الهيكليه الجسميه الدمويه اللحميه تحللت الى خلايا ثم ذرات ثم عادت في دور اخرى وتدخل في حياه اخرى بتاع التنين يا ربي ولا تنزل بتعزيز الروح وتدخلت بها ارض والارض طلعت دروعها بدات تزداد أنا عارف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ أتوحد الحفيظ لما إذا لم حصل أقول ذلك الناس دخلوا ببعض قالوا هو اللي دخل إيه الهيكل البدني والأرض هو المدرسة كما في الأرض كنت مكتبك أصل الأول بأرض زراعة جبت لك أصل مجد أو اسم للسريع وشاء الله انما الروح الحقيقيه اللي زرعها الانسان هذه الروح لا يمكن تصلح طلعت من الجسم وهي لها خصائص ومميزات لا يمكن تكون ملايين ملايين ملايين ادبيين لها ميزه ولها جسم ثاني غير جسمك ده جسمك راح بعد طلعت مسابقه وراح في الدور وراح ثاني وعاد في دوره حيويه ثانيه ملوش دعوه الروح بتمر بدايه انما الروح تقمصت جسم ثالث والجسم الاثيري الجسم الاثيري غير الجسم الفيزيكي ده لغه علماء الطبيعه الجسم الفيزيكي راح بدايه ثاني الجسم الاثيري لا يقبل الفناء تسلط عليه النار تسلط عليه المدافع تسلط عليه الاشعه ابدا لانه من امر الله يسالونك عن الروح قل الروح من امر رب العالم الامر وما هو من عالم الامر فهو معنوي ليس مادي مش المادة ابدا ويجي يوم القيامه ربنا يقول هذه النفوس الارواح اللي هي اثيريه هنرد لها الابدان بتاعتها واذا النفوس زوجت يا رب هترجع الاجسام اللي احنا عارفين كلها كل واحد منكم ذرات جسمه والخلايا بتاعته واعضائه مش مسكن بالذره الذره اللي انت شايفها اللي هم الان يقدروها وجودا وحقيقة يصغرها ما تبقاش والرب شايف كل حاجة وإذا النفوس زوجت أصبحت مزدوجة بعد ما كانت في عالم البرزخ بعد الموت انفصلت لوحدها وفي روضة في حفرة يجي ربنا يقول يا من كل جسم يرجع لروحه وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه يا رب دفع ناس ماتوا والسمك كلهم والسمك الناس كلته قال كل حاجه معروفه كل شيء احصيناه في ايمان مبين وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض فتوحدوا الله الواقع يا اخواني لعل سائلا يسال ايه يا سيدي الشيخ الدليل على ان فيه غير البدن ده ده انت يا سيدي الشيخ زعلتنا احنا كنا فاهمين بان يعني الجسم ده هو الواحد بتقول لا ده الحقيقه بتاع الانسان هي الروح ايه هي الروح هي النفس هي القلب هي العقل اربعه كلمات هنتكلم فيهم دلوقتي شويه بس استنى شوف ايه الفرق بين العقل بين الروح بين النفس بين القلب. حقيقتك هي المعاني، انما الجسم اللي شوف تخلصه. لان احنا قلنا قبل كده ما جاءك من الارض يعود للارض، والارض بتروح واكلها، وما جاءك من السماء يعود للسماء. بس يعود للسماء امتى؟ اذا كنت محافظ على تزكيته وطهارته كما جاء من عند الله لي الروح. دلتها وقد خاوه دلتها. لعل سائلا بقول، لعل سائل يسأل ايه الدليل على ان فيه غير الابدان دي ارواح؟ في اناس من الشيخ بيقولوا ان مفيش كلام فرد حاجة اسمها ارواح، الملحدين والوجوديين والشيوعية وامثالهم من الزنادقة الكفرة بيقولوا انا ازاي بخيالات. الانسان هو كده، هو الهيكل الجهاز الهضمي الجوع والدموي والجلد البراني البشرة والغلل والخلايا والاعصاب، ويجي يموت يبقى زي عود ذرة انقطع من الغيط بتاعه ونشف وبقى حطب، وجيه انحرق ولا هو دمه كده لما بقى عبارة عن طهو كده. اي حيوان يموت ماتت نفقت ولا حمار ولا بتاع. الملحدين بيقولوا ان الحاجة ما روح، خد بالك. والانسان انسان كده بجسمه هيكل. احنا عاوزين نرد على الناس دي عشان نبني تعوي بروح قبل ما نجي الموت، لان اذا اثبتنا ان في روح يبقى معناها ان في اذن في روح بقى وهتطلع مستقله، هيتموتش دي مع البدن، يبقى اذا في بقى سؤال وحساب ده شغلانه بقى. يبقى بقى ده احنا لو كنا هنموت كده اهو من غير ما يكون في روح الناس تستريح. ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسال بعده عن كل شيء. فتوحد الله. العلماء بيدللوا على وجود الروح بادله، منها الادله العقليه ومنها الادله الدينيه. قبل ما نخش في الادله الدينيه، لان طب ما احنا متعودين مع بعضنا هنغني على بعض، وفيها ناس ملحدين يقول لا انت عاوز تقول قال الله، اثبت لي بعقل كده ان في روح. فبيجيبهم ادله علميه، وسبحان الله الغرب، الغرب واوروبا وامريكا الان، بل هناك بلاد شيوعية للعلم، يعني تبحث في العلم من اجل العلم، مش من اجل عقيدتها لانها ملحدة، ولا من اجل التدين لانها في دين لا اله ولا حياة مادة عندهم، خد بالك. انما هذه الفرق اللي بتبحث قالت لا ده الانسان مش هذا الهيكل، ده في حاجه تانية، في حاجه بس مش فاهمين هي فين، ما هي حول هذا الانسان، انما من بره ومتاثر فيه او من جوه متاثر فيه من جوه مش عارفين، انما ضروري في حاجه تانية غير هذا الهيكل. جبت الكلام ده منين يا علماء الغرب؟ بالعقل مش بالقرآن. قالوا ان احنا بنجد احيانا بعض الجهلة اللي هم راحوا مدرسة ولا معهد ولا كلية على الفطرة الشريفة اللي ولدوا بها، ومع هذا ينفقون من بعض الحكم والمعارف العالية اللي يعجز فحول الفلسفة عنها. جبنا الناس دول لسه منهم هذه الحكم يا اخوات؟ اذا كان ابن ادم العقل بتاعه او اللي بيسميه العقل او الروح بيتكون من مدارس والمعاهد والثقافه هي اللي بتجيب الحاجات، امال هذا الامي ايه اللي راح مدرسه ولا راح جامعه؟ من اين اتته تلك الحكم وما انصبت عليها هذه المعارف؟ فقالوا ان نطق بعض الجهله من جهه الثقافه بعض الحكم وادراكهم لبعض الحقائق باستنباط عقلي دليل على ان الجسم المادي بتاعهم ده، وعلى ان ما نسميه العقل المثقف الواعي ما هوش كل حاجه، وان هناك روحا مستكينه تدرك ولو لم يعلمها احد الا الواحد الاحد. يقول كمان اخواننا العلماء بتوع الغرب واوروبا وامريكا بل وبعض البلاد الشرقيه ان هناك حاجه اسمها تداعي الافكار. خد بالك ايه تداعي الافكار؟ بتبقى انت قاعد بتتكلم وبتتكلم معايا في حاجه جت سيره المدرسه. انت كان عندك عيل والبيت فشل في المدرسه فالولد من زعله من ابوه وامه هيضربوه خد بعضه راح البيت رمى نفسه في النيل فاصبح عندك عقده من جهه مدرستك لانها اقترنت في ذهنك بموت ابنك اللي انتحر. فتبقى احنا في وسطنا الحادث والحد الدهني اللي انت نسيته ونيجي يصير سيب المدرسه تجد نفسك اتشعبطت ورحت بسرعه راحت روحك راجعه 10 سنين ورا وافتكرت الولد والمدرسه والحصل. العلماء لو ان الانسان عباره عن خلايا بدنيه فقط ما كانش الروح اللي بتاعي وتختزن هذه المعلومات وتحفظ كل شيء وساعه بيجي اوانه تروح برزاح سواء كان في اليقظه او في المنام فتداعي الافكار بل ما يسمى بالعلم السلبتي. العلم السلبتي اللي هو التواصل والمخاطبة على البعد. يسجل واحد في اسكندرية وهذا امر الف خرافي ده مسائل علمية بقى لها استاذية في الخارج وبتدرس وبيبحثوا عن اسبابها ايه. هم لو كانوا مؤمنين وعندهم القرآن بتاعنا كانوا اتصلحوا من زمان انما يا عيني ما عندهمش ادلة من السماء فبيفحروا انما العلم بتاعهم برضه اوصلهم الى ريحه من الحقائق. لو انهم متعبين القران والسنه وعندهم العلم القراني والحديثي كانوا عرفوا من زمان ان علمهم ده اضعاف اضعاف عندنا في دين الله. فبيقولوا ان احيانا بيكون واحد في اسكندريه وواحد ثاني في القاهره ثم يحدث عند القاهري خاطر في ساعه معينه ويحدث مثله عند الاسكندراني في نفس اللحظه يخطر ببال ده كذا ويخطر بباله كذا يجي يلتقياني بعد مده من الزمن يقول له والله في يوم كذا قلت كذا والله لازم اسافر اسكندريه. يبقى والله العظيم في هذا اليوم بالذات وفي الساعه دي بالذات انا قلت انا لازم اسافر القاهره. العلماء قالوا ان ما كانش فيه تخاطب من جهة المادة والخطاب والبريد والبسطة ما كانش فيه. فهذا يدل على ان هناك اشياء غير هذا البدن وان هناك ارواحا تسبح في الهواء ولها اتصالات لا تحكم عليها الحواجز ولا الحجب ولا الموانع ولا الفواصل المادية. ومن الممكن كلما صفت هذه الارواح ان تتلقى وان تستقبل بعض المعلومات من الجو لا يمنعها مانع وهذا يعني ان هناك شيئا غير البدن. ومن يقول ان ثبت الان في التنويم المغناطيسي ودي مساله اعترفت بها مصر واعترفت بها جميع الدول يجي نوم واحد وبعدين في اثناء النوم الكامل بتاعه وشرق جسمه عاد جسمه ده لا عقله نفسه هو عاد فاهم ولا عادت عينه بصه ولا عاد ودانه بتسمع لا لا كانه نايم نايم. وبعدين بيخافوه بيقولوا له انت تروح في بيت فلان وتقول لنا فلان بيعمل في الساعات يقول له خبط دخلت الباب فلان نايم على السرير وفلان بيقرا في الكتاب وفعلا يروحهم يبقوا الكلام مظبوط. طب اللي كان قاعد ده الوسيط اللي احنا بنيمينه قاعد قدامنا لا راح راكب حمار ولا راح على رجليه ولا راح راكب طياره اللي راح وجاب المعلومات وقد صحت في احايين كثيره ايه اللي راح؟ الروح المجرده اللي انخلعت من الجسم وذهبت واطلعت ولم يمنعها مانع مادي زي ما قلنا لان الروح غير البدن. بل هناك بعض ارواح الوسطاء شرنطوا من المنوم قال له عشان اطمئن بانك رحت يجوز واحد يقول لك لا دي حاجات معمول تكتبنا قبل كده. واخد بقى وضوء المعلومات وجيه يدجر عليه. فجابهم ثلاث شحنات في ثلاث اسلاك كهربائية. شحنات كهربائية موجبة. موجودة فيها الكهرباء بالفعل. وخلوا الوسط عليهم كنت موجود اذهب الى هذه الاسلاك الكهربائية وافصل منها السالب بالموجب. ابصل مفعول تلاقي السالب مع الموجب. فرغها من الشحنة الكهربائية. توصل بعد لحظة واحدة لو الكهرباء اتصلت والاسلاك انتهت. مفيش حاجة اسمها تسجيل قبل كده. بل الاطباء دلوقتي لما بيجي يعملوا عملية زنك عملية جراحية يبنجوا الانسان بيخدروه. التخدير عبارة عن ايه؟ بيقولوا الروح اللي بتحس بالالام وتعذر صاحبها في اثناء العملية وقطع الجلد وفك البطن. بيقول عن اذنك خذي اجازة ابعد شوية عن الجسم لحد ما نقطع فيه شوية. يعني فيه ميت نص ساعة لله. عشان عاوزين نقطع فيه شوية وهنفتح كرسي وهنطلع الزائدة الجلدية او هنطلع اللوز بيحصل كده. بيخدروه وطول ما هو تحت البنج والتخدير وساعات بيبقى التخدير او البنج محلي موضعي بيبقى هو نفسه صاحي. خد بالك انما الحته نفسها لان الروح نفسها العلماء شبهوها شبهوا الروح بالسواد. كل ما تصوتوا على حته في في في في في البيت يضيعها يبعدوا عن المكان الثاني يظلم. فاصبح الان ممكن انسلاخ الروح من الجسم كله بالبنج العام الشامل وانسلاخها من بعض الاعضاء محلي ويبقى الجسم عمال يتقطع والروح بقيته ماليش دعوه. ليس لي عليك سلطان الان بل لو قطعوك ما عادش لي هيمنه. ويوم ما ارجع تاني واشلك عليك حسسك وخليك تحس بقرف من الموت. اتوحد الله. في كمان العلماء قالوا كان علماء الماده زمان الناس الملحدين يقولوا ان الموت مساله طبيعيه بيتولد من شيخوخه الخلايا. الخلايا بتاع الجسم بتشيخ زي عود الذره القطن ما يستويش.